وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت الثالث من شهر جماد الآخرة لعام 37,400، نبتدئ ضمن هذه الدورة العلمية المباركة المقامة في المسجد الحرام في التعليق على كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله. وقبل أن نتكلم على ما يتعلق بالكتاب، أبين أن العلم الشرعي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، بل هو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن دين الله عز وجل قائم بأمرين: العلم والبيان والسيف والسنان. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالعلم، فالمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان، والكفار يجاهدون بالسيف والسنان. والأمة الإسلامية اليوم في حاجة، بل في ضرورة، إلى العلم الشرعي، وذلك بسبب كثرة الجهل وظهور كثير من البدع التي لم تكن معروفة في سلف هذه الأمة، وبسبب أيضا تصدر كثير من الناس للعلم والفتيا وهم ليس عندهم من العلم شيئا. فالأمة الإسلامية اليوم في حاجة، بل في ضرورة إلى العلم، وبحاجة إلى علماء عندهم فقه في دين الله، ورسوخ في العلم، وحكمة يدعون بها إلى الله عز وجل ويوجهون بها عباد الله. والعلم الشرعي لا بد لمن ارتسم له وسلك طريقه أن يتأدب بآداب مهمة، منها أولا الإخلاص لله عز وجل، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا تكون مقبولة عند الله ولا يوفق صاحبها إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل فيها. فالعلم عبادة، فلا بد لمن طلب العلم أن يخلص لله عز وجل، فينوي بطلبه للعلم أولا امتثال أمر الله عز وجل، ينوي أولا امتثال أمر الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أمر بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وثانيا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان يولد جاهلا. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وينوي أيضا رفع الجهل عن غيره، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وينوي أيضا حفظ شريعة الله عز وجل، لأن شريعة الله تحفظ بالعلم في الصدور وما كتب في المسطور. وينوي أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة لا بد لها من العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبهذه الأمور الخمسة يحقق الإنسان الإخلاص لله عز وجل، فينوي بطلبه للعلم امتثال أمر الله، ورفع الجهل عن نفسه، ورفع الجهل عن غيره، وحفظ شريعة الله والدعوة إلى الله عز وجل. ثانيا من آداب طالب العلم أن يبذل جهده وطاقته لإدراك العلم الشرعي، فالعلم لا ينال براحة الجسم، العلم إن أعطيته بعضك فاتك كله، وإن أعطيته كلك أدركت بعضه، فلا بد من بذل الجهد والصبر والمصابرة والمثابرة لينال أجر العلم وأجر الصبر والمصابرة. فيحرص على بذل الجهد وعلى أن يصبر نفسه في سبيل العلم الشرعي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثالثا من آداب طالب العلم أن يبدأ في طلبه للعلم بالأهم فالأهم، وهذا أعني بدأته أعني كونه يبدأ بالأهم فالأهم من الرفق ومن الحكمة، والله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فيبدأ بالأهم فالأهم فيما يتعلق بالعقيدة ومعرفة الله عز وجل، وفيما يتعلق بعبادته لربه، يتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي، فيبدأ بهذه الأمور التي هي فرض عين في حقه. لأن طلب العلم الشرعي نوعان، نوع يكون فرض عين يجب على كل مسلم، وهو ما لا يسعه جهله من العبادات التي يتعبد لله عز وجل بها، ونوع يكون فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك. رابعا من الآداب أو من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها أن يحرص على الحفظ، لأن العلم هو الحفظ، من لم يحفظ فلن يدرك العلم، لأن ما يستقر في ذهنك فهما فإنه يزول مع طول الزمن، فلا بد من الحرص على الحفظ بأن يحفظ المتون العلمية، فيحفظ في كل فن من الفنون متنا علميا، يكون هذا المتن أساسا له في دراسته لهذا العلم. وينبغي حينما يريد أن يحفظ متنا من المتون أن يكون هذا المتن مما تتوافر فيه ثلاثة أشياء: أولا أن يكون هذا المتن محررا من جهة اللفظ، ومحررا من جهة ما فيه من المسائل. ثانيا أن يكون هذا المتن معتمدا عند أهل الفن أو عند أهل المذهب، لأنه إذا حفظ متنا غير معتمد لم يستفد منه في تدريسه وفي تقريره وفي استشهاده. وثالثا أن يكون هذا المتن مخدوما بالشروح والحواشي، لأجل أن يرجع إلى شروحه وحواشيه فيما إذا أشكل عليه شيء من العبارات المتعلقة بالمتن. فأحث نفسي وإياكم على الحرص على الحفظ، لأن العلم هو الحفظ، كما قال الناظم ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والحفظ نوعان، نوع غريزي وجبلي، بمعنى أن يهب الله عز وجل الإنسان قوة في حفظه وفي إدراكه، يتمكن من الحفظ بيسر وسهولة. ونوع آخر كسبي، بكثرة تمرنه وتدربه يكون عنده دربة على الحفظ، فيسهل عليه كلما كرر الحفظ أن يحفظ متنا وثم آخر. والحفظ لا بد له من مقومات، منها أولا أن يكون مخلصا لله عز وجل، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما الرجل يحفظ على قدر نيته، فعلى قدر نيتك يرزقك الله عز وجل الحفظ. ثانيا أن يكون متقيا لله، فكلما اتقى الإنسان ربه عز وجل سهل عليه الحفظ وزاد في إدراكه وفي سرعة حفظه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال الشاعر شكوت إلى وكيع سوء حفظي، قال الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فليحرص الإنسان على التقوى، أن يحقق تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. أيضا مما يعين على الحفظ أن يحرص على تكرار هذه المحفوظات التي حفظها، فيحرص على تعاهد المحفوظات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ومن الأمور المعينة على الحفظ أن يستعين بالله عز وجل على ذلك، فمن استعان بالله أعانه الله وسهل له أمره. من آداب طالب العلم ومن الأسباب المعينة على طلب على حفظ العلم وإدراكه الحرص على المذاكرة والضبط، فينبغي لطالب العلم أن يحرص على المذاكرة، بمعنى أنه إذا تعلم علما يقيد ذلك ثم يراجع ما قيده وما استفاده من العلم بين حين وآخر. ومن ذلك أيضا من المقومات والآداب السؤال عما أشكل عليه. قال ابن لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. فليسأل عما أشكل عليه، ولا يمنعه الحياء والخجل من السؤال، لأن ترك السؤال مع وجود الإشكال قد يسبب تراكمات وإشكالات عن الإنسان، ربما تكون سببا من أسباب نفوره عن طلب العلم وتركه لطلب العلم وانغلاق فهمه وذهنه عن إدراك العلم. أيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم يحرص عليها أن يصبر نفسه متى حصل له فتور أو ضعف. فالإنسان لا بد أن يحصل له فترات يعتريه شيء من الضعف ويعتريه شيء من الفتور، فليحرص على أن يصبر نفسه وأن يذكر نفسه أنه في عبادة، وأنه ويقرأ ما ورد في من الأحاديث في فضل طلب العلم وعظيم الأجر والثواب الذي يحصله طالب العلم، وهذا مما يعينه على الاستمرار والسير في هذا الطريق، أعني طريق العلم. فأكرر أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نحرص مع الإخلاص لله عز وجل على التحلي والتأدب بأداب طلب العلم. واعلم أن لتلقي العلم طريقان. الطريق الأول أن يتلقى العلم من الكتب التي ألفها العلماء، ممن يرضى في دينه وعقيدته ومنهجه، فيقرأ في هذه الكتب، وهذا إحدى الطرق التي يتمكن بها طالب العلم من الحصول على العلم. الطريق الثاني أن يتلقى العلم بالجلوس للعلماء وملازمة حلقات العلم، بحيث يجلس إلى عالم يوثق في دينه وفي أمانته وفي عقيدته وفي منهجه. وهذا الطريق أعني الطريق الثاني وهو ملازمة العلماء هو أولى وأحرى من الطريق الأول. أولا لأنه يتمكن من إدراك العلم في مدة وجيزة، لأن قراءة الكتب تحتاج إلى مدة وإلى زمن. أما إذا تلقى العلم عن علماء فالعلماء أو العالم يلخص لك ما قرأه من الكتب ويعطيك خلاصة حصيلته العلمية. ثانيا أن تلقي العلم عن طريق العلماء ومجالستهم فيها تفتح للذهن، لأن فيها الأخذ والرد والمناقشة، وهذا مما يزيد طالب مما يزيد في عقل الإنسان وفي إدراكه وتمكنه. ثالثا أن فيها ارتباطا بالعلماء، والارتباط بالعلماء فيه خير كثير. رابعا أيضا أن رابعا حصول الأجر والثواب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فيحصل على هذا الأجر العظيم الذي لا يناله من اقتصر في طلبه العلم على مجرد قراءة الكتب. قال المؤلف رحمه الله، بقي المؤلف رحمه الله افتتح كتابه بحمد الله عز وجل والثناء عليه، ثم قال: فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته، وصلى الله على سيدنا محمد. قوله: ومن يضلل الله، من يضلل الله فلا هادي له، يعني من يقدر الله عز وجل هدايته فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة، ومن يهده الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة. فمعنى من يضلل الله يعني من يضلله فعلا أو من يقدر عليه الضلالة، فلا أحد يستطيع أن يهديه. قال الله عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية نزلت حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب لما حضرته الوفاة، وكان عنده رجلان من قريش، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له يعني الرجلين: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد الرجلان عليه، فكان آخر ما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لعمه أبي طالب نظرا لما حصل منه من مناصرة للرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وللإسلام والمسلمين. فأبو طالب يعلم أن دين النبي عليه الصلاة والسلام حق وأن رسالته حق، يقول في أشعاره: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فالذي منعه هو أن يعير من قبل قريش ويقال إنه ترك ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام مكافأة له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلما قال ذلك جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ربي إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه مع أنه كان مشركا، فقال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقوله وصلى الله على سيدنا محمد، صلاة الله من عباده أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأحسن ما قيل في معنى الصلاة ما تقدم من قول أبي العالية، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فتدعو الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يثني عليه في الملأ الأعلى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير. والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الحافظ رحمه الله: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن ابن أحمد الحرشي بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن إسحاق الصغاني قال أنبأنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال رحمه الله: طيب، هذا الحديث يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، يعني هل إنه استعمل جسده في طاعة الله عز وجل حتى بلي، أو أنه استعمله فيما يسخط الله، وعن عمره فيما أفناه، هل أفنى عمره في طاعة الله أم في معصيته، لأن الإنسان سوف يحاسب على عمره. ونفسك أيها الإنسان إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، إن لم تشغلها بالخير وطاعة الله عز وجل شغلتك بالشر. فالواجب على الإنسان أن يرغم نفسه بالطاعة وأن يلزمها الطاعة. نعم، قد يجد الإنسان من نفسه نفورا وإعراضا عن طاعة الله عز وجل، لكن متى أرغمتها بالطاعة وأذللتها للطاعة صارت الطاعة سجية لها. وأنت أيها المسلم إن أذللت نفسك لله فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. نفسك إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. كيف ذلك؟ نقول: إن أذللت نفسك لطاعة الله ومرضاة الله فقد أعززتها، وإن أعززتها بمعنى أن جعلت نفسك تفعل ما تهوى وما ترغبه ولو كان مما يسخط الله عز وجل فقد أذللتها في الحقيقة. فعلى الإنسان أن يحرص على اغتنام أوقاته في طاعة الله، فالعمر يمضي سريعا وينصرم جميعا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله، وما سوى ذلك فهو إما وبال عليه وإما خسارة عليه. فإن أمضاه في اللهو واللعب فهو خسارة، وإن أمضاه في المعصية وما يسخط الله فهو وبال عليه. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة. قال وعن ماله من أين اكتسبه؟ هل اكتسبه من طريق مباح أو من طريق محرم؟ ليس الحلال ما حل في اليد، الحلال ما أحله الله عز وجل، خلافا لبعض الناس الذين دأبهم الجشع والطمع ويرون أن اكتساب المال من الطرق المحرمة بطريق الغش والخداع أن ذلك يعتبر من المهارة والشطارة، فعندهم أن الحلال ما حل في اليد، ولكن الحلال ما أحله الله عز وجل، وأحل الله البيع وحرم الربا. وفيما أنفق، هل أنفق هذا المال في طاعة الله من الزكاة والصدقات والنفقات وإغاثة الملهوف، أو أنفقه في المحرمات أو فيما لا فائدة فيه؟ وعن علمه كيف عمل به؟ هذا العلم الذي تعلمه هل عمل به فيكون حجة له، أم لم يعمل به فيكون حجة عليه؟ ولذلك جاء في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله يوم القيامة رجل تعلم علما ولم يعمل به، فيكون من أول من تسعر بهم النار. ولهذا قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه يعذب والعياذ بالله في النار، بل يكون من أول من يعذب فيها. والحقيقة أن العلم النافع هو الذي يعمل به الإنسان، العلم النافع هو الذي ينفعك ويبصرك في دينك، وهذا هو الفقيه حقا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ فالفقيه حقا هو الذي يتعلم العلم ويعمل به، أما من يتعلم العلم ولا يعمل به فهذا مجرد قارئ، نسأل الله السلامة والعافية. قال الخطيب البغدادي رحمه الله أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن حماد الأزدي قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي قال حدثنا صامت بن معاذ الجندي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وقال أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الوهاب ابن أحمد بن محمد السكري قال حدثنا أبو عمر محمد بن عباس الخراز قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد المروزي المؤذن قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن يحيى بن حماد بن حبيب بن سعد مولى الفضل بن العباس بن عبد الملك بالكوفة قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن جسده في حتى يسأل عن أربع، عن جسده فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه وفي أي شيء أنفقه، وعن علمه كيف عمل فيه. وقال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن ابن أحمد الأهوازي قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن إبراهيم القاضي بالأهواز قال حدثنا محمد بن عبدوس الكاتب قال حدثنا زيد بن الحرش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما ينفي حجة الجهل؟ قال العلم. قال فما ينفي عني حجة العلم؟ قال العمل. وقال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ وأبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد وأبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قالوا أنبأنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي قال أخبرنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال أنبأنا الحاكم بن موسى قال أخبرنا الوليد يحيى يعني بن مسلم عن شيخ من كلب يكنى بأبي محمد أنه سمع مكحولا يحدث أن أبا الدرداء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت؟ ألا تعلمت؟ وقال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الطرقي العدل بالكرخ قال حدثنا أبو بكر عمر بن إبراهيم ابن مردويه الكرخي قال حدثنا أبان بن جعفر ابن أبي جعفر النجيرمي قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي المطوعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أنبأنا إبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلموا العلم واعملوا به وعلموه ولا تضعوه في غير أهله ولا تمنعوه عن أهله. طيب وهذه الآثار تدل على أنه ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يحرص على أن يكون عاملا بما علم أن يكون عاملا بما علم وفي عمله بما علم فوائد متعددة منها أولا امتثال أمر الله عز وجل ومنها أيضا أنه أدعى وأقرب إلى الإخلاص لأن كونه يعمل بما علم دلالة على إخلاصه وحسن نيته وسلامة طويته في طلبه للعلم الشرعي. ثالثا من فوائد ذلك أنه أثبت للعلم فإن الإنسان إذا عمل بعلمه ثبت هذا العلم بخلاف الذي لا يعمل فإنه ينسى بهجره وتركه. رابعا أنه سبب في زيادة العلم فالإنسان إذا عمل بعلمه فإن الله عز وجل يوفقه للزيادة من العلم قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله فمتى عمل بعلمه فإن الله عز وجل يوفقه ويزيده علما لأن عمله بالعلم من التقوى ومتى حقق التقوى حقق الله له زيادة العلم كما قال عز وجل في الآية السابقة واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن عمله بعلمه أيضا أن يحرص على نشره بين الناس لأن نشره بين الناس سبب لزيادته فمتى أردت أن يزيدك الله علما وتوفيقا فاعمل بعلمك وانشر هذا العلم وبلغه للناس فإن هذا من أعظم أسباب زيادة تحصيل العلم وبركة العلم كما قيل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فالعلم كالمال متى بذلت هذا العلم زاد الله عز وجل مالك خيرا وبركة ما نقصت صدقة من مال وإنما تزيد كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال بل تزيد يعني. وقال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن رزق البزار قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد ابن عبد الله الدقاق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل التبان البصري قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن عباد عن بكر بن خنيس قال حدثني حمزة النصيبي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله عز وجل حتى تعملوا بما تعلمون. وقال أخبرني محمد بن أبي علي الأصبهاني قال أنبأنا أحمد بن عبدان الشيرازي الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد ابن سليمان الباغندي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. وقال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله الكاتب بأصبهان قال حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر ابن سليم الحافظ قال حدثني عبد الله بن عمران النجار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا الحسن بن بشر عن أبيه عن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاختة عن يحيى بن جعدة عن علي رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. وقال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزار بالبصرة قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا خلف بن الوليد أبو الوليد قال حدثنا خالد بن عبد الله حاء وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها قال حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا خالد بن عبد الله حاء وأخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن علي المنذر القاضي قال حدثنا محمد بن يحيى بن هارون الإسكافي بإسكاف قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال وفي حديث خلف قال قال ابن مسعود تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا وفي حديث ابن المنذر تعلموا مرة واحدة. وقال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل الصيرفي بن نيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان حاء وأخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الأصبهاني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن يوسف التميمي قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قالوا قال عبد الله تعلموا فمن علم فليعمل. هذا لفظ ابن مهدي. ولم يذكر لنا أبو سعيد الصيرفي في إسناده تميم بن سلمة. وقال ابن حسنويه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. لأن بقي خمس دقائق أقول أحد عنده سؤال. نعم فنقول اليمنى ترفع اليمنى يعني تقصد ما طرق توصيل العلم للغير كيف يوصل العلم؟ طرق توصيل العلم متعددة، منها الجلوس للتدريس، منها التأليف والتصنيف، منها الدعوة، كثيرة الطرق لإيصال العلم للغير لا سيما في وقتنا الحاضر مع توافر وسائل الاتصالات حتى يسر. يقول هل في أمر الحفظ طرق لتقوية مثل الحجامة؟ يعني هناك يقول يقال إن هناك بعض الأمور التي تصنع لتقوية الحفظ، لكن هذه ترجع إلى التجربة. فالحفظ يعني من الناس من يرزق حفظا غريزيا وجبليا، والحفظ مع التمرن والتدرب والتكرار تتوسع مدارك الذهن ويتمكن به من الحفظ، فما تعود الإنسان نفسه الحفظ وفقه الله عز وجل. لكن أكرر يا أخوان، العلم هو الحفظ، احرصوا على الحفظ المتون، فمن أراد أن ينال علما فليحرص على الحفظ، وهو إذا حرص على ذلك وفقه الله عز وجل، وهذا كله بعد توفيق الله، لأن نيل العلم كله توفيق من الله. متى أحسن الإنسان النية وعلم الله عز وجل منه حسن القصد وفقه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالحرمان. فالموفق يدخل العلم إلى قلبه والمحروم يحرم منه. يقول: هل الزواج من معوقات العلم؟ لا، ليس من معوقات العلم، بل الزواج مما يعين طالب العلم على علمه، لأن الزوجة تكفيه كثيرا من المعونة التي ربما أشغل نفسه وصدته عن طلب العلم. يقول: أعمل في مجال الترجمة، ويطلب مني أحيانا ترجمة بعض الدراسات للطلاب، فهل علي شيء؟ هذا يختلف إذا كان يعني هذا من مقتضى عمله أو عمل لا يترتب عليه محذور شرعي، فالترجمة لا بأس. الترجمة نقل الكلام من لغة إلى لغة، فإذا كان أقول هذا من مقتضيات عمله، أو ليست من مقتضيات عمله ولكن عمل لم ترتب عليه محذور شرعي فلا بأس. يقول: من دعوت له بظهر الغيب هل أخبره بعد ذلك مع العلم أنه يفرح؟ نعم أخبره، لأن إخباره من إدخال السرور على أخيك المسلم. يقول: ما المقصود بحرف حاء الوالد في الحديث؟ هذا تحويل للسند، فإذا قال المحدثون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حاء يعني أنه حول السند، تحول في السند من سند إلى سند آخر. يقول: يريد بعض الكتب من كتب المتون العلمية لكل علم اسمها واختصاص. نعم، قلنا إنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يحفظ في كل فن متنا من المتون، فلنبدأ مثلا في ما يتعلق بعلوم القرآن. إذا كان هناك متن مثلا يتعلق بعلوم القرآن يحرص على حفظه. في الحديث، في العقيدة، هناك كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق بتوحيد العبادة، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالأسماء والصفات والسمعيات. في علم الحديث، بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فإنه كتاب جامع، وكذلك عمدة الأحكام، لكن عمدة الأحكام اقتصر فيها المصنف المقدسي على أحاديث الصحيحين، ومعلوم أن الصحيحين لم يستوعب أحاديث الأحكام، هناك أحاديث تتعلق بالأحكام في سنن أبي داود وفي غيرها. فبلوغ المرام أجمع، لأنه عمدة وزيادة. فيما يتعلق بالفقه، هذا يختلف بحسب المذهب، إذا كان مثلا منتسبا إلى مذهب الحنابلة، من أجمع الكتب وأحسنها كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله. وكذلك أيضا هناك متون في أخرى تتعلق بالمذاهب الأخرى. فيما يتعلق بعلم النحو، من أجمع المتون وأنفعها الألفية ابن مالك رحمه الله. ألفية ابن مالك كتاب جامع فيما يتعلق بالنحو. فيما يتعلق بالمصطلح، أجمعها وأنفعها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن رجب، وكذلك البيقونية، لكن النخبة أكثر تحريرا ويعتبر عمدة فيما يتعلق بهذا الباب. يقول: ضابط العذر بالجهل. هذه مسألة يعني طويلة تحتاج تفصيل، لعلنا نأجل الجواب فيها إن شاء الله الدرس القادم، يعني تحتاج التفصيل. يقول: هل الزواج من امرأة عربية لكنها من غير بلد أمر طيب؟ هذا يختلف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يقول هل يجوز أن يقال صلى الله عليه وسلم لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يجوز بشرط أن لا تتخذ شعارا. ومعنى اتخاذها شعارا يعني أنه كلما ذكر صلي عليه. فإذا قيل مثلا زيد من الناس صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم تتخذ شعارا لا بأس. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم.